إذا فارقت أرواحنا أجسادنا ووضعنا في قبورنا وتولى عنا مشيعونا ونحن نسمع قرع نعالهم، يأتي أي واحد منا ملكان يسألانه أسئلة ثلاثة، امتحان مكشوف ليست أسئلة مستورة بل أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الأسئلة الثلاثة؟ من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ المؤمن الموفق لا يتردد، يقول ربي الله وديني الإسلام، والرجل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له الملكان كيف عرفت ذلك؟ يقول قرأت كتاب الله وعرفت ما فيه. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافتحوا له بابا إلى الجنة وافرشوا له من الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. هذا هو الموفق، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأما الفاجر والمنافق فإنه إذا سئل يقول ها ها لا أدري لا أدري، فيقول له الملكان لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لصارت ترابا، فيصيح صيحة يسمعه من في السماوات ومن في الأرض إلا الثقلين، إلا الجن والإنس. هذه أسئلة ثلاثة في القبر. يوم القيامة إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور هناك سؤالان. السؤال الأول ماذا كنتم تعبدون، والسؤال الثاني ماذا أجبتم المرسلين. هذه أسئلة خمسة، ليس فيها سؤال ما لونك، ما قبيلتك، ما دولتك، ما جواز سفرك، ما جنسيتك، ما جماعتك، ما حزبك. هذا كله يوم القيامة لا قيمة له، هذا كله في القبر لا قيمة له. أنا أخاطب أيها المسلمون إخواننا في كسلا في أرض السودان، من القبائل كلها، من البني عامر، من البجا، من النوبة، من غيرهم، أقول لهم اتقوا الله عز وجل في إخوانكم، اتقوا الله في دمائكم، اتقوا الله في أموالكم، اتقوا الله في أعراضكم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا مسلم من أي قبيلة كنت، والله والله الذي لا إله غيره، لن تنفعك القبيلة يوم القيامة، ولا ينفعك شيخها ولا رئيسها ولا زعيمها. الله جل جلاله قال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فرادا كلهم آتيه يوم القيامة فردا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. القبيلة لن تغني عنك، لن تنفعك، ولن يقال لك في يوم القيامة بأنك شجاع لأنك قتلت كذا وكذا من القبيلة الأخرى، بل سيكون هذا سببا لأن يسود الله وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فلينظر كل امرئ منا فيما ينجيه بين يدي الله عز وجل. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم وإن صلى وصام، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام.